ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليهود قال عايزين يعملوا ايه؟ يصلوا هم معانا مع الناس المسلمين في بيت المقدس الظهر والعصر والمغرب. يقول لك المسلمين يصلوا احنا نخش نصلي، يعني العصر يخلوا يصلوا احنا نصلي. يقولوا تقسيم القدس تقسيما او المقدس بيت المقدس تقسيما زمنيا ومكانيا، عايزين يقسموها. يعني البيت المقدس يخش يصلي جمع المسلمين، يطلع يتفضل يطلع برا، يخش اليهود يصلي. سبحان الله. ودخلوا فعلا وضربوا وحربوا، والنساء المرابضين فيه المرابضات والرجال المرابضون ضربوا طعن، ولا حد بيتأثر ولا حد عاوز يتحرك. مش عارف الكاركيتا ولا البلد خربانه كده، حصل مشكله اتهزت الدنيا وما قامت وما قعدتش. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، حرب لا قوة إلا بالله. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى صاحب الحول والقوة، نسأل الله أن ينتصر لدينه ولبيوته، أن يقيد لدينه من يناصره ومن يجاهد في سبيله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك في سؤال خطر على بالي وانا بقول الدعاء، السؤال الثاني يخطر دلوقتي، يعني اللي ما شافش موضوع بيت المقدس ده يعتبر نفسه كده مقصر في حق الله وحق الاسلام. لانك لازم تشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان المسلمين لما يهانوا قلبك يتجرد وتقول يا رب، جاك تنام وتصحى تقول يا رب. لان المسلمين والمسلمات يهانوا يهانوا، والجامع في المقدس يخش فيه اليهود بالجزم ويلخبطوا فيه ويهدموا فيه ويحرقوا السجاد ويولع المنبر جنب النار جنب المنبر، واحد يضرب ضرب النار في النساء داخل المسجد. لازم الانسان يتاثر، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. وبعدين يعني المسلم يحب الاخير المسلم ما يحب لنفسه، ولا يرضى المسلم ما لا يرضى لنفسه. وللمسلمين في اي مكان أنت تخاف على المسلم في أي مكان. السؤال الثاني، أما السؤال الأول نقول دائما في دعائنا اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. في حد بيدعو في البيت منه بالنفس ولا في سجوده وركوعه يقول يا رب زدني علما، ولا في الدرس بس؟ حد يقول سلام ده؟ نقولها في الدرس في مجلس العلم، الواحد يقولها في كل لحظة ويحرص عليها. زي ما قلنا ما ينفعش الناس اللي تقعد في البيت يفتح التلفزيون يجيل العلم كده زي ما يجيله عشوائيا، مش هيكفي. ما فيش تفتح التلفزيون يجيلك على مزاج اللي بيتكلم، لا، احرص انك تطلب العلم الذي تحتاجه اليه، تطلب العلم الذي تحتاج اليه بان تسعى اليه، أو تشوف نفسك عايز تشوف نفسك عايز إيه وتسأل، لأن أنت في كل لحظة محتاج للعلم، في كل لحظة محتاج للعلم. تفكر إزاي، تتكلم إزاي، تمشي إزاي، تنام إزاي، تقعد مع مين، تمشي مع مين. وهذا موضوعنا إن شاء الله، العلاقات الاجتماعية التي أسس لها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فبابنا إن شاء في صحيح البخاري إن شاء الله اليوم باب الانبساط إلى الناس، الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. يعني في ثلاث عناوين، العنوان الأول الانبساط، اشرب وما تسخرش اللي قدامك، يعني تسخر واقف قدامك تبي ودنك، كفايه عينيه ضريت عينيه تبي ودنك. والفكر انه مش هيبش ما يسايقنا تعمل انت عايز يا عم، اعمل بروحتك بنفسك. لا حول ولا قوه الا بالله. باب ايه يا عم حسنين؟ العنوان ايه النهارده ان شاء الله؟ الانبساط إلى الناس بكلمة، كلمة كان وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، لا تجرحن الناس، ما تعورش دينك من الانبساط يعني. والدعابة مع الأهل، عندي ثلاث حاجات البخاري في هذا الباب، والدعابة مع الأهل. الأهل، الأهل ماشي حاضر. الانبساط إلى الناس، وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. يعني الانبساط، الانبساط معناها انك تلقى الناس بالبسطة، بسطة الوجه، يعني تفرد وجهك وسط الناس زي ما قال لك، تقابل الناس مقابلة كويسة، لان الانبساط ضده الانقباض. والانبساط قد تكون في حالة للنفس، الإنسان يكون منبسط أحيانا أو منقبض. منبسط يعني أساريره مستبشرة ومعنوياته مرتفعة. الانبساط إلى الناس معناها أن يستقبل الناس استقبالا حسنا، أن يلاقيه ملاقاة طيبة، يعني ما يكشف وش الناس. يعني لما نقول إنسان انقبض يعني مش عايز يشوفه، مش عايز يقابل، ما ادانيش وش، يقول ما ادانيش وش، اداني جنب، ده معناه لم ينبسط الي. يقبل انبسط اليه يعني استقبله بوجهه بأسارير طيبه تسر من يراه. وكان الناس يقول لك لاقيني ولا في ايه، ولا تغديني، قال لقيني ولا تغديني. ايوه صاحبي، ممكن يقولها اللي جاي انه صاحب البيت يلاقيه ويغدي، ايه المانع يعني؟ لا يعني هو مش عايز يقول لقيني وغديني، انما هو القصد من لقيني ولا تغديني يعني ما تغدنيش وشك كشر، ما تغدنيش من كلام وشك عليا، دي القصد يعني. ما ينفعش انك تقول تقدم لي الاكل وانت مش مستريح ليه، وهو مش منبسط ليه، ومش منشرح الصدر ليه، انما قال لك لاقين ولا تغدين. يعني المقابله مهمه جدا، مهمه جدا قبل الغداء، لكن لو اجتمعوا حاجه عظيمه خالص. انما مش معنى كده ان الغداء وحش ولا التغذيه مش مطلوبه ولا مطلوبه. يبقى الانبساط الى الناس معناه بجد بشرح صدر منشرح، وانكم لن تسعوا الناس باموالكم، نعم، فسعوكم بأخلاقهم. وفي حديث بمعنى فليكفيكم منه بسطة الوجه، يعني فليكفيك منه بسطة الوجه، يعني الأقل إذا لم تعطيه من مالك يقدر قبله بإيه؟ بانبساط في وجهك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان خير من يلقى الناس عليه الصلاة والسلام، وكان منبسط الأسارير، وقلنا منبسط الأسارير دي مظهر لما يكون في نفس الإنسان. يعني الإنسان بطبيعته جواه بيبقى فيه إحساس يظهر عليه، فإن كانت معنوياته مرتفعة يبان عليه إن هو إيه؟ مستريح ومبسوط. وإن كان يعني معنوياته منخفضة يبقى بان عليه انه ايه؟ متأزم متألم. يبقى لما تكون المعنويات سوية، النفس سوية والمعنويات مرتفعة، يسهل على الإنسان ان يعني يلقى الناس ببسطة الوجه. ولذلك اكمل النفوس نفس النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نفس المعنويات عالية جدا، والمعنويات العالية لها اسباب كثيرة. المعنويات العالية ممكن يكون الإنسان يعني صحته كويس، ممكن يكون يعني مستريح من ناحية المادية والمال، ممكن يكون يعني ما عندهش مشاكل ولا تأزم. وكل هذا يجمعه اليقين في الله والإيمان. لأنه ممكن يكون عندي يقين وإيمان يقول معنويات مرتفع حتى لو فيه مشكلة عنده يتغلب عليها ويحاول إيه يعني يرفع معنويات نفسه. ودي قالوا فيها أن الرضا بالله والرضا بدين الله والرضا عن الله بيرفع المعنويات. ولذلك الإنسان حتى لو فقير لكن إذا كان قانعا راضيا يلقاه مبسوط. الناس يقول لك ده فلان مبسوط يعني مبسوط يعني إيه عندي فلوس. الناس يقول لك ده فلان ده مبسوط يعني عندي فلوس. لا مش هو ده المبسوط، مبسوط عندي بسطة في المال صح. ولذلك في سورة الشورى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. البسطة البسطة معناها زيادة الرزق، لكن لو زاد الأمر عن الحكمة التي اقتضتها حكمة الله فضاها الله سبحانه وتعالى ممكن زيادة المال تعمل إيه؟ تعمل بطر وأشهر وكرة لما بيحدث يعني غالبا إن الناس لما المال يزيد معاها ده بطر وأشهر وكرة واعتداء وبغي وظلم وعدوان في الأفراد وفي الدول الأمم الشعوب برضه الشعب غالي إذا مفتري لا يهتم بغيره لما يحصل يكون في الواقع اللي بيحصل دلوقتي. إنسان أحيانا لما يكون عنده مال لا يكترث بغير ما يحسش بحد. ولذلك البعد عن نظام الإسلام في تدويل المال تدويل المال يعني كي لا يكون دولة بين الأغنياء، لا يبقى تدويل المال مع كل الناس بين الأغنياء والفقراء والصدقات والزكوات والكفارات والكلام ده كله عشان ايه؟ عشان والبر والإحسان والصلة كل ده عشان المال ينتقل من اللي عنده مال كثير إلى ما عندهش، الأمور تبقى متقاربة والنفوس تبقى راضية. فقال لك إن الحالة النفسية الانبساط النفسي أساسا يبدأ من الإيمان، والإيمان اللي بمعانيه الكاملة الإيمان اللي مقسم الأرزاق الله، والإيمان اللي ربنا حكيم، والإيمان اللي ربنا رحيم، والإيمان اللي ربنا يعني لا يقسو على عباده، والإيمان لأنه يحب خلقه فلما يضيق عليك في رزق ما تزعلش ما تبقاش تاخذ، لأن عدم الرضا هو الذي يجيب المشاكل يخلي نفس المعنويات مش مرتفعة. دي حاجة. الحاجة الثانية المعنويات المرتفعة نفس البسطة الذي يحسن الظن في الناس دائما يقابل الناس المقابلة كويسة لأن يعني شايف الناس كلها كويسة فيقابلهم مقابلة كويسة. طب لو كان واحد فاجر وعاصي ده اللي هو إيه ودينك لا تسلمن، وجاي باب بعد كده في البخاري يسمىها المداراة. المداراة يعني كيف تداري الفاجر أو الفاسق وتداريه لكن لا تجاريه. المداراة غير الايه غير المجاراة. المداراة يعني تمشي تعدي القعدة معه تقعد معه قاعدة تفوت تمشي الايه ما تقدر مجلس معه وتعدي ما تعملش مشاكل ولا احتكاكات وستأتي إن شاء الله. إنما ما تجاريش في الفسوق والفجور والعصيان والغيبة والنميمة والاعتداء وسوء الظن والفتك والبغي والظلم لا تجاري. فياخذ قعدته ويمشي زي ما النبي عليه الصلاه والسلام استقبل الرجل الفاجر وقعد معه وكلم كلمتين كويسين وانطلق. وسياتي ان شاء الله وقد مضى هذا الحديث. يبقى الانبساط الى الناس له سببين. سبب ان الانسان نفسيته السويه وراضي ومؤمن وصاحب يقين. السبب الثاني انه يحسن الظن في الناس. ودي تكوين نفسي تكوين نفسي. السبب الثالث والأهم واللي احنا بنقوله دلوقتي اللي هو السبب الشرعي يشرع لك أن تستقبل الناس استقبالا حسنا بقدر الإمكان استقبالا حسنا بقدر الإمكان عشان تتآلف القلوب وتجتمع القلوب والناس جايين متقاربة متحابة. وده المقصود في هذه الكلمة إن شاء الله. طيب إذا كان مطلوب الانبساط إلى الناس، الانبساط إلى الناس قد يكون زي ما قلنا بالوجه، وقد يكون بالكلمة. بس يعني لابد أن يكون موافقا لما في القلب، يتقابل بكلمة طيبة بحيث لا ينفر، لا ينفر هو ولا يضيق صدره، لكن لا تداهنه على حساب الدين، وده هيجي تفصيل إن شاء الله. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبسط إلى الناس حتى إلى الأطفال، ومعروف سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر حديثا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان له أخ صغير، كان يقول له يعني يا عمير ما فعل النغير، يعني يمازح الطفل الصغير، الطفل الصغير. البخاري الشارح يعني اختصر الكلام عن العنوان، لكن إن شاء الله يأتي تفاصيل بعد الانتهاء من أحاديث البخاري. بيقول إن البخاري لما بيقول الانبساط إلى الناس معناها أن تحسن استقبالهم أو تحسن مقابلتهم حتى لا ينفروا وحتى تتآلف القلوب والنفوس، ده معنى حديث ابن حجر. وقال عن كلمة دينك لا تكلمن، الكلم هو الجرح، وهذا له حديث آخر ليس على شرط البخاري عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي خالق الناس وصافوهم، وصافوهم من الصفاء، بما يشتهون ودينكم لا تكلمن. خالق الناس وصافوهم بما يشتهون، يعني ريح بكلمة طيبة، بس ما يكونش على حساب مين؟ على حساب الدين. يعني على حساب الدين يعني إيه؟ إذا كان عاصي لا تجاري في المعصية، إذا كان ظالم متحمد ما تشعرش إن أنت بتحبه وتحترمه، إذا كان فاجر يعني خليه يأخذ مجلس أو موقفه وينتهي. اللهم صل على سيدنا محمد. وخلي بالكم لما قلنا حديث الباب البخاري، عايز الواحد يأخذ باله من اللفظ. البخاري لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ودينك لا تكلمن، بيكلم واحد، لما النبي في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام وصافوهم بما يشتهون ودينكم لا تكلمن، لا تكلمن للكلام على مين؟ على المجموعة، مجموعة الناس الجماعة، عشان ما قلتش الكلمة تعدي كده وإيه استوى ده معنا، ما ينفعش بتساوي الاثنين مع بعض. يا فلان دينك لا تكلمن، لا تجرحن، لا تأثر دينك بمصاحبة الأشرار. يا أمة يا مجتمع دينكم لا تكلمن، لا ينتقص من دينكم. نسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب الفضل والحكمة. وعلي بن مسعود أيضا عند ابن المبارك خالط الناس وزايلوهم في الأعمال. المخالطة مطلوبة، انك تختلط بالناس ده مطلوب، مش هتقدر تعتزل الناس وتعيش لوحدك، لكن إذا كانت أعمالهم لا ترضي الله لا تجارونهم في هذه الأعمال، ما تعملش زيهم. إن مشى في معصية اعتزل، مشى في المعصية بالقول في الكلام، اتكلم في غيبة وفي نميمة، أو مشى في معصية في الأذى والحاق الضرر بالناس، يبقى لا تجاريه ولا تماشيه. وعن عمر مثل هذا الحديث قال خالط الناس وزايلهم في الأعمال وانظروا ألا تكلموا دينكم، ألا تكلموا دينكم، أو قال تكلموا دينكم. موضوع العزلة والمخالطة، إن زمان عملنا فيها موضوع مش عارف في رمضان على أذكر، يقول لك الإنسان يخالط الناس بضرورة، ضرورة لكل إنسان أن يعايش الناس ويخالطهم، ما تقدرش تعزل نفسك عن الناس، فهي ضرورة فطرية، يعني مودعة في الإنسان بالفطرة أن يحب يشوف الناس وقبل الناس. تكلمنا عنها في درس الفائت، وقلنا أن حتى الواحد لما يكون في جنازة لما بيشوف الناس بيحس به براحة مجرد أن يقابل الناس. ويعني كان أكثر من واحد كنا مع بعض من الأسبوع الماضي، فبيقول يعني ميزة في الناس لما تجتمع في مثل الجنازة، الناس تشوف بعض وتسلم على بعض. إذا طالما فيها ميزة الإنسان بيحس براحة تبقى أنت محتاجها. القصد يعني لما بتكون بتشوف الناس بتسلم على ده وتسلم على ده وتشوف ده وتشوف ده، والناس بتسلم على بعض، تلاقي المعنويات هي عالية كده، ده يدلك على ان انت محتاج لهذا الأمر، ونفسك نفسك من داخلك تحتاج الى لقاء الناس. ولذلك لما بيعاقبوا واحد يحبسوه بعيد عن الناس، عقوبة ليه؟ لان فطرة الانسان تحتاج الى ايه؟ التواجد في المجتمعات. وفي نفس الوقت هي ضرورة اجتماعية، انت محتاج للناس عشان تقضي مصالح، لانك لوحدك مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدك، فبتحتاج الى الصانع والى الزارع والى التاجر والى المسافر والى الحاضر، تقول يا فلان وفلان، والناس تحتاج لبعض. زي ما قلنا في الحديث السابق، الناس للناس من بدو حاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. يبقى المجتمع يحتاج اليها ايضا لكي تبنى المجتمعات، لازم الناس تتعاون، تبنى من الناحيه المعنويه والنفسيه والتربويه والاخلاقيه، وتبنى من الناحيه الماديه. خلي بالك لما يقول ان عايزين نبني المجتمعات، الناس تحتاج انك تتلاقى وتتعاون على بناء المجتمعات، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الاثم والعدوان. انت عايز تبني المجتمع باخلاق فاضله وبعلم نافع يعني بسلوكيات طيبه وعلاقات منظمه، ده بناء، وده اللي جت به الشرائع السماويه. عاوز تبني المجتمع بانك يبقى في مدرسه وفي مستشفى وفي مصنع وفي منازل وفي مساجد، ده بناء مادي لك، في بناء تبني حاجات مادية، مباني أو جهات أو مصالح أو مؤسسات أو هيئات، كل ده بناء في المجتمع. ما ينفعش واحد يقدر يعمل حاجات دي كلها، الناس محتاجة لإيه؟ أنها تبني تتعاون بهذا البناء. وما ينفعش واحد يستقل بحاله ويعيش لوحده. إذن هي ضرورة وللفطرة للإنسان يستريح فيها ويحتاج لها، وفي نفس الوقت ضرورة لبناء المجتمعات. وكذلك مظهر من مظاهر سلامة الفطرة والنفس البشرية، اللي بيعتزل الناس وينطوي على نفسه يبقى ايه؟ يبقى مريض. نقول لا، لازم تقعد مع الناس وتكلم الناس وتحس بالناس والناس تحس بيك، وتؤثر في الناس وتتأثر بهم، ودي طبيعة. لازم الإنسان إيه؟ عشان خاطر يقولوا إن الإنسان السوي هو اللي بيحكي بالناس ويختلط بالناس، اللي بينطوي لوحده كده يبقى مش سوي، عاوز حد إيه يرفع معنوياته وياخد إيده. وفعل، وفي نفس الوقت وسيلة لنصرة الحق ونشره. العلاقات الاجتماعية لما تتقابل مع الناس وتختلط مع الناس وسيلة من وسائل نشر الحق ونصرته. هو المظلوم لما يكون مظلوم وعايش لوحده ولا معزول لوحده يتظلم وكل الناس تبقى مظلوم والمجتمع يتخلى عنه يأسهم المجتمع كله. كنت لم تعرف ان واحد مظلوم لازم تقف معه. فالمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه معروف ياخذ منه حقه او يحرمه من حقه. ولا يسلمه يعني يتخلش عنه. اللي مظلوم يتخلى عنه يسلم للمصائب والكرب والمشاكل للظالمين وللفجر. ولذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بشعب في عيينة. شعب يعني مكان بين جبلين وفيه عيينة يعني فيه بير صغير شوية ماء يبقى العين كده واحد قاعد فيه يعني شكلهم كده ماء يعني قليلة من ماء عذبة. فقال الرجل لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب أنا قاعد أقعد في الجبل كده أشرب من المية وأكل اللقمة اللي يفرج علي بها أكل بها وأعيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. مش هو ده المطلوب. لا تفعل لمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة أو 60 عام. يبقى لما تقعد لوحدك في الجبل وتأكل وتشرب وتعيش لوحدك هتسلم من أذى الناس لكن هتحرم الناس من النفع الذي يصل إليهم منك. ولو كل واحد كان اعتزل الناس وبعد عن الناس الدنيا هتخرب. يبقى لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول أقعد في جنب الماء واشرب وعيش كده جنب. لمقام أحدكم في الصف خير من عبادته أو من صلاته 60 عاما. يبقى تتعاشر الناس وتحاول تقدم لهم المنفعة بالقول أو بالفعل بالمنفعة بالمشورة بالنصيحة بالرأي بالمعلومة تقدمها له أو تعينه على أن يقضي مصالحه الأخرى. طيب ولذلك العلماء النفس بيقولوا أن الإنسان قيمته على قدر ما يقدم للمجتمع. قيمة الإنسان على قدر ما يقدم للمجتمع. هو الواقع بيقول كده والفطرة بيقول كده والشرع بيقول كده. ولينا بمحمد أفضل الخلق لأنه أكثر واحد قدم منفعة للبشرية كلها. أكثر واحد خدم البشرية ونفعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة من انتفع بما جاء به من الهدي النبوي من قرآن وسنة. طيب وعلى قدر ما يكون العمل الذي تؤديه نافعا للغير على قدر ما تكون منفعتك عند الله لها أجرها العظيم. خير الناس أنفعهم للناس. لما تقدم منفعة للناس لو نفعت واحد تبقى أحسن ما تقتصر على نفسك. وذلك كان يقول أحد زعماء كان مصطفى كامل يقول لك ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. حكمة شاب مصري قالها في يوم من الأيام ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. في ناس أنانية شديدة الأنانية هو وبس أو هو وعياله أخطى حاجة ما ليش دعوت أي حاجة ده. يبني ويكني ويأكل ويشرب ويأكل حاجة لكن جار ولا أخوه ولا عمه ولا المسلمين ما ينفع. ده ما ينفعش. ولذلك الصلاح معنى الإنسان الصالح أن يتعدى نفعه لغيره. ما بقيش صالح إلا إذا كان نفعه يتعدى إلى غيره يعني هو صالح بنفسه الصحيح. إنما يكون صالحا إذا قدم الخير لغيره من خلال هذه الأحاديث ومن خلال هذه النصوص التي نستمع إليها. وليه يعني إذا كان الأنبياء أفضل الخلق لأنهم يقدمون الخير للناس من غير ما يقدم منهم حاجة. الأنبياء يقدموا الخير وما يستفيدش حاجة لا قل لا أسألكم عليه أجرا، ما سألتكم عليه من أجر. كل الأنبياء قالوا كده، يقدم الخير وما يأخذش مش عاوز حاجة من حد. الذل كانوا أفضل الناس، يليهم في المقام الصديقون والشهداء. الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر كل ماله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله، كان يأتي كل ماله ويقول يا رسول الله هذا مالي اصنع به ما شئت، واتى رسول الله بماله. والشهيد يضحي بروحه ونفسه وماله، زي ما قلنا في الحديث العاشر اللي احنا فيهم دلوقتي ايام العشر، ما من ايام العمل فيها احب الى الله من ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ده اللي يبقى افضل حاجه. والشهيد ليه الشهيد؟ قال لك لان الشهيد بيقدم ماله ونفسه، مش عشان خاطر مصلحته بس، عشان المجتمع. ده بيموت عشان الناس تحيا، عشان الناس تحس الكرامه والعزه والمكانه. ربنا يعافينا ويغفر لنا تقصيرنا، ربنا يغفر لنا تقصيرنا، عشان نبقاش زي الايه الثانيه اللي قلناها في المغرب. من فكر الايه الثانيه اللي قلناها في المغرب، اشرب على واحد يفتكر يرفع ايده، على واحد يرفع ايده مش ينمنم ويرغرغ. ماهر صلى معنا المغرب، قول الله واحد يكملها لك. كملها لي احمد خالد، احمد فؤاد، احمد خالد كمل. معرفش ما سمعتش، قال لك كلمه كده تلقطها. قول يا لما تقولون ما لا تفعلون. ربنا لا يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دي نزلت في الجهاد في سبيل الله. يعني في بعض المسلمين والصحابه كان يتمنى الخروج في سبيل الله، فلما يدعى الى الجهاد يتراجع ويتردد. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نسال الله ان يجعلنا ممن ينصر دينه ويغفر لنا ويجبر لنا تقصيرنا. وذكر ان الإنسان الناجح الفعل يتعدى للغير، لأنه قال لك الإنسان يعني له دائرة تأثير محدودة ودائرة اقتصاد، يعني على قدر ما تكون دائرة تأثيرك في المجتمع أكبر على قد ما تكون ناجح. الأنبياء دائرتهم أكبر، الشهداء دائرتهم أكبر، والصديقون والصالحون ايضا تكون دائره نفعهم اكبر. كل ما كن نفعك للغير اكثر كل ما تكون ناجح. والانسان حتى في الاعمال الاداريه الانسان الفاشل اللي يدوب يعني مجهوده وتاثيره على الشغل الناس اللي شغالين معه، يعني كان شغال مع خمسه لسته او بيأثر معهم فيهم، يعني بيحولهم يوجههم ويقول لهم ويأثر عليهم بس، انما ده يدوب بس هو ساند نفسه ناجح يعني بمقبول. ولو كان فاشل يبقى تاثيره على نفسه مش مؤثر على اللي حواليه. في ناس كده يعني تلقاه موجود في المكان ولا له تاثير، حتى في المساجد ممكن يبقى امام مسجد وما ليش تاثير لا العامل ولا الباب ولا الشباك ولا حد عزمي، او يخش ويخرج ومعين وموظف ومش عارف ايه، او في المكتب بتاعه ما ليش تأثير على اللي حواليه، يدوب بس حارس نفسه. وبيمثلوها بمثال أوضح، قال لك يبقى رئيس مصلحة كبيرة ولا مصنع ولا ورشة ولا مش عارف إيه، وبس كل همه إن إيه الكرسي اللي هو قاعد عليه كرسي كويس كويس كفاية عليك، أو كان مكتب قدامي يوظف المكتب وخلاص، ويحطه قدامه الزينة ويزين المكتب والحاجات دي. إنما اللي بيحصل إيه برا في المصلحة ولا المصنع ولا في الورشة، الناس بتزوغ، الناس ما بتثبت الشغل، الناس بتهمل في الشغل، الناس بتجيب الشغل، مش داريان، ده فشل. كأن الإسلام يقول للإنسان لابد أن تكون إيجابيا نفعا، دي الخلاصة يعني، تختلط بالناس عشان تتبادل المنفعة ولا تعتزلهم وتقول أنا نفسي وبس، وتسلم من شرهم إلا في حال فتن شديدة. في هذه الحالة الإنسان يعتزل إيه؟ المجتمع. لأن قالك الاختلاط بالناس لابد أن تضحي، لابد أن تضحي، أتساهم في خدمة المجتمع، أتسمع واحد يؤذيك، واحد يشتمك، واحد يقول لك ده مش شايف شغل، ده مش كده تعبان، ده مش تكان، ده اللي كان قبل منه أحسن منه، وقت إيش يمشي ويجينا واحد أحسن منه. يعني ربما تسمع ما يؤذيك فتحتاج إلى الصبر في معاملة الناس. ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأنه مش عارف يقعد مع، مش عارف إيه حد يكلم الكلمة ولا يسمع حاجة تضر ولا تأذيه، يبقى مش هينفع. المؤمن الإيجابي النافع هو الأفضل إن شاء الله تعالى. ومع هذا يلف يعني أنت تخالط الناس، بس مش معنى كده أن يدي وقتك كله للناس وتجري في الشوارع وتترمح وتعمل، لابد أن تخلو مع نفسك ومع الله لحظة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حد كان أكثر منه تأثير في المجتمع وإيجابية وخدمة للمجتمع، قلت ما فيش، ومع هذا كان يخلو بنفسه بالليل، يقوم الليلة عشان يخلو مع الله ويستجل ويجتمع قلبه مع الله. فقال لك أنت تختلط بالناس وتخدم الناس وتعمل خدمات واجتماعية واجتماعيات، بس لازم تأخذ لنفسك إيه بعض الوقت عشان تخلو وتراجع نفسك، أنا عملت إيه النهاردة والنهاردة كنت غلطان، ولا عملت حاجة صح، ولا زعلت واحد، ولا قصرت في حق واحد. تبدأ لما تخلو مع نفسك تحاسب نفسك وتراجعها، وفي نفس الوقت تخلو مع الله فتتفكر في خلق الله وفي آيات الله، وهذه ضرورة أنت محتاج إليها. وفي نفس الوقت تتزود منها طاقة عشان لما تعاشر الناس وتخلط الناس تصبر عليهم. مش القرآن قال النبي كده عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النار سبحا طويلا. يعني عشان يستعين النبي عليه الصلاة والسلام على نشر الدعوة ومواجهة المجتمعات كان محتاج أن يقوم الليل إلا قليلا، محتاج يخلو مع الله عشان ربنا يعينك على إيه؟ على حركتك في المجتمع. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يتزود بقيام الليل عشان يقوم بالمهمة بتاعته عليه الصلاة والسلام. أنت في كل شؤونك تتزود من قيام الليل لتنجح في مهمتك في الحياة، حتى مع الزوجة، حتى مع الأولاد. وخلي بالك يعني سيأتي إن شاء الله في درس، إن شاء الله يمكن ربنا سيأتي نخلي درس مستقل في مدارات الناس، إن طاعتك لله وقربك من الله يزودك بطاقة تعينك على مخالطة الناس. وانت نفسك ممكن تقيس نفسك كده، تلاقي نفسك لما كل في يوم من الايام قمت الليل او صليت قرات قران، لما تمشي مع واحد حتى لو يعني اساء اليك تلاقي نفسك ايه تحلمت وصبرت وخوفت الموارد، ما تزعلش منه. يوم ما تقصر في قيام الليل ولا في قراءه القران ولا في ذكر الله، يوم ما الزوجه ولا اي عائله صغيره يقول لك كلمه تلاقي نفسك ايه تثور. ولذلك لما بتغضب شديد، لما تغضب غضب شديد وتثور وتنفعل، اعرف نفسك ان انت شيطانك زاد قوه. قرين الشيطان القرين الشيطان الخليل بيضعف بالطاعة ويقوى بالتقصير في الطاعة، وبيقول لك الذكر أو الطاعة اللي هي غير مخير خالصة وغير كاملة، يصلي ويصوم ويعمل لكن مش حاضر، قلبه مش حاضر، دماغه مش حاضرة، عمال يصلي ويصوم لكن أقل كلمة تخليه يولع النار في الدنيا كلها والعياذ بالله. ينفعل ليه؟ لأن القرين الملعون، الملعون بيبقى إيه؟ أخذ راحته، أخذ راحته من لقمة حرام، من كلمة حرام، من غفلة، من نوم كثير. الشيطان يقوى، فالإنسان لا يقاوم مخالطة الناس، فلكي تخالط الناس تحتاج إلى إيه؟ إلى عقيدة، وتحتاج إلى عمل صالح، تحتاج إلى خلوة بنفسك أحيانا مع الله وذكر لله وطاعة لله، عشان ما تنفعلش لا على الزوجة ولا على الأولاد ولا الجيران ولا الشريك ولا في الغيط ولا في البيت بقدر الله. وإذا انفعل ترجع بسرعة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا احتاج، خذ الدقيقة خلاص خلاص أزل ولذلك بعد نصلي على رسول الله قال لك احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فترة العزلة قبل الرسالة، كان يعتزل الناس في الغار، الغار حراء، يقعد بعيد عن الناس كده لوحده ويخلو بنفسه، كان هذا تمهيد وتربية وتمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع نفسه وقلبه على الله بعيدا عن المجتمع الايه؟ المجتمع الفاسد. 6 شهور ثم نزل الوحي عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك كانت فترة ضرورية جدا، ضرورية جدا، عشان إيه؟ لما يستقبل الوحي يبقى النفس في تمامها وكمالها من حيث الصفاء والنقاء. فالإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم ولا يعتزلهم، ولكن يحتاج إلى لحظات أو أوقات أو ساعات يخلو بنفسه لمحاسبتها، وفي نفس الوقت يخلو مع الله لذكره وطاعته للتقرب من الله، يتذوق طاقة من نور الله سبحانه وتعالى يعينه على مباشرة الحياة لنفسه ومع أهله ومع المجتمع كله، ويجمع بين الحسنيين، يجمع بين الحسنيين بحيث أنه يقدم النفع للناس ويجتنب شرهم. فإذا اشتدت الفتن يبقى يعتزل الفتن ويبقى يمشي على حريص حريص على حرص شديد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام حين ذكر الفتن وقال يعني إذا يعني اشتدت الفتن وكان الناس هكذا يعني اختلط الحابل بالنابل ولا تعرفش الصح من الغلط يبقى ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال عليك بنفسك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة في نفسك، بمعنى اللي تعرف من الحلال والحرام والصح ماشي يمشي فيه والحلال تمشي فيه والصح تمشي فيه واللي تعرف الحرام تعمل فيه تجتنبه والصالح تمشي معاه والصالح تجتنبه، وبعدين تسعى لتكميل نفسك بالذكر والطاعة والعمل الصالح والبعد عن المحرمات، وفي قدر طاقتك القريب تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لا تختلط بمن قد يؤثر عليك سلبا بحيث انك انت لما تعاشره يؤذيك او تتعلم منه الفجور او تتعلم منه السوء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن سرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وقوموا إلى صلاة السنة. Thank you.